حبيبي يا أنا يا حياتي أنا. كلنا كلنا الحب سوا قبل ما احبك. بحبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا امبارح فكرك ولا عندي بكره استنى ولا حد يوم يعيشه يا حبيبي كنت ولا امبارح فكرك ولا عندي بكره استنى ولا حد يوم يعيشه يا حبيبي خدتني بالحب في رمضة عيني وريتني حلاوة الأيام خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام حبي وبس. حاسين اننا بنحب وبس، نحب وبس، عايشين الليل والحب وبس. يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا، thank you. الدنيا وما فيها واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي الغالية الغالي الطير للشجر للناس لكل الدنيا. Yeah.